كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمن في الأوطان إنما يقوم على دعامتين: على تقوى الله تبارك وتعالى، ويقوم على السمع والطاعة في غير معصية. فإذا خالف الناس هاتين الدعامتين أو خالفوا إحداهما، فإنه يقع من الترويع والفزع ومن رفع الأمن ما يقع. وذلك أمر إذا وقع في الناس فإنهم لا يعلمون مغبته ولا سوء عاقبته إلا إذا وقع. وأما إذا كان العبد ممتعا بالأمن في وطنه، ممتعا بالصحة في جسده، فإنه لا يلتفت إلى تلك النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه تماما، فالذي يؤتيه الله تبارك وتعالى ما يؤتيه من سعة الرزق ومن الصحة في الجسد ومن الكثرة في الولد، وهو لا يشكر الله رب العالمين على ما أنعم به عليه. فإذا ابتلاه الله تبارك وتعالى بفقد ذلك أو بفقد بعضه، عرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه وندم، ولا تحين من دم. والله رب العالمين قد عظم أمر القتل في جميع الشرائع التي أنزلها. فدين الله رب العالمين الذي هو الإسلام يحرم علينا القتل بغير حق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبرنا إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته. فهذا فيما يتعلق بما أباح الله تبارك وتعالى لنا ذبحه من الأنعام. والله رب العالمين شرع لنا أن نذكر اسم الله على ذلك، فإذا لم يذكر اسم الله على ذلك فهي ميتة وحرام، لأن الإنسان إذا أراد أن يذبح فإنما يذكر اسم الله الذي أقدره على ذلك، ولولا أن الله رب العالمين جعل ذلك له حلالا ومشروعا ما كان له أن يفعل، لأن إزهاق الأرواح كبير. في جميع الشرائع تجد أمر القتل معظما. قال ربنا عز وجل عن أحد ابني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وكذلك كل من سن سنة سيئة فإن عليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام لما قال للخضر ما قال بعد أن قتل الغلام: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. وقال عنه: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. فعظم الله رب العالمين أمر القتل، وبين الله جل وعلا ذلك في الشرائع كلها التي أنزلها. وفي صحيح مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي عبد الله ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا. وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرناء الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. فقال الله عز وجل: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قول سالم بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، يشير بذلك إلى ما جاء عن أبيه في صحيح البخاري أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض، فقال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حسينا. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، يعني حسنا وحسينا رضي الله عنهما. وقد قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وقال جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فعظم الله رب العالمين أمر الدماء، وعظم الله رب العالمين أمر القتل، وبين الله جل وعلا هذا الأمر في الشرائع كلها، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكبر الكبائر ومن أعظم الموبقات إراقة الدم الحرام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وهذا حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وفي عد ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. والحديث متفق على صحته، وقد أنزل الله جل وعلا تصديق ذلك في كتابه العظيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذا يطابقه ما ذكره النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأن تزاني بحليلة جارك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال الخطابي الإمام أبو سليمان رحمه الله تعالى: هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل، إنما يقتتلان على عداوة بينهما وعصبية أو طلب دنيا أو رئاسة أو علو. فأما من قاتل أهل البغي على الصفة التي يجب قتالهم بها، أو دفع عن نفسه أو عن حريمه، فإنه لا يدخل في هذه، لأنه مأمور بالقتال للدفاع عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه. إلا إن كان حريصا مع ذلك على قتل صاحبه. ومن قاتل باغيا أو قاطع طريق من المسلمين فإنه لا يحرص على قتله، إنما يدفعه عن نفسه، فإن انتهى صاحبه كف عنه ولم يتبع. فإن الحديث لم يرد في أهل هذه الصفة، فأما من خالف هذا النعت فهو الذي يدخل في هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذه أيها الأحبة من المسلمين من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة من أحاديث نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان شأن خطورة إراقة الدماء واقتراف الأوزار بسفكها، وأن ذلك من أعظم المحرمات في دين الله رب العالمين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. وله عند النسائي أيضا: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وإن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، فأول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس ما يكون من شأن الدماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا حديث متفق عليه. والموبقات المهلكات كما هو معلوم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. والورطات جمع ورطة، وهي الهلكة التي تعسر النجاة منها. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وعن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، ورواه البيهقي والأصبهاني وزاد فيه: ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم يسفك بغير حق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. رواه مسلم والنسائي والترمذي مرفوعا وموقوفا، وصححه موقوفا ورجحه: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وروى النسائي والبيهقي أيضا من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وروى وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده

فيقول أنت أنت ويلبسه التاج. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لم يقبل منه فريضة ولا نفلا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق، ومن قتل نفسا بغير حق فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم، وذلك في عرصات القيامة في يومها. والحديث حديث حسن لغيره، رواه أحمد ورواه الطبراني بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح. وقد روي عن أبي سعيد من قوله موقوفا عليه، وروي عنه مرفوعا أو ورد عنه مرفوعا لأنه حسن لغيره. فهذا العنق من النار يخرج منها يوم القيامة في الموقف يقول وله لسان يتكلم به: وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري واللفظ له. والمعاهد اسم مفعول من عاهد فلانا أعطاه عهدا، وهو من أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح أو معاهدة عدم اعتداء. وكذلك المستأمن الذي يدخل دار الإسلام، فإذا أشر له تصريحا بالدخول فهو مستأمن لا يجوز أن يمس ولا يجوز أن يعتدى عليه، لا في ماله ولا في عرضه ولا في دمه ولا في شيء مما يملك، ولا يجوز أن يروع، فإن وقع منه ما يخل فليرفع أمره إلى أولياء الأمور، أما أن يعتدى عليه فدونك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وعند النسائي: من قتل قتيلا من أهل الذمة ولم يرح لم يجد ريحها ولم يشمها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة في غير وقته الذي قتله فيه يكون جائزا، وذلك إذا كان محاربا لا عهد له، أما إذا كان معاهدا، أما إذا كان مستأمنا فدونك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح، ورواه النسائي وزاد أن يشم ريحها، وفي رواية للنسائي قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 عاما. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح الجنة لتوجد من مسيرة 100 عام. فهذا بعض ما جاء في قتل المعاهد عمدا، وأما ما أتى في قتله خطأ فذلك له حكمه أيضا. وديننا هو دين الأمان، ديننا هو دين الوفاء، وكل غادر ينصب له يوم القيامة لواء عن دسته كما أخبر رسول الله. ليس في ديننا خطر لذمة، وليس في ديننا اعتداء على عهد، ولا نقض لمبرم. ليس في دين الإسلام العظيم اعتداء، ديننا دين العدل، ديننا هو دين الوفاء. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وإنما أتي القوم من قبل الجهل، فاللهم علمنا وعلم المسلمين أجمعين ديننا يا رب العالمين. قتل الذمي والمعاهد والمستأمن حرام، والمستأمن من عقدت له الذمة المؤقتة، من أعطى الأمان المؤقت على نفسه وماله وعرضه ودينه. إذا دخل ديار الإسلام من طريق مأذون له بالدخول منه فيه ومنه، إذا ما حمل في جوازه تأشيرة الدخول فهذا عهد بالأمان، فأي خفض لهذه الذمة يدخل في وعيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدم الوعيد الشديد في قتل الذمي والمعاهد والمستأمن، كما ورد ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما مر ذكر ذلك كما في حديث البخاري رحمه الله من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة لم يرى رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل نفسا معاهدة لم يرى رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. كذا ترجم بالذمي البخاري رحمه الله تعالى، فترجم البخاري بالذمي وأورد الخبر في المعاهد، وترجم في الجزية بلفظ من قتل معاهدا كما هو ظاهر الخبر، والمراد به من له عهد مع المسلمين، سواء أكان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. فالمسلمون سواسية أكفاء يسعى بذمتهم أدناهم. وأم هانئ لما فتح الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم مكة أجارت مشركا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغفر ذمتها رضوان الله عليها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ صلى الله عليه وسلم. روى النسائي الحديث بلفظ: من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ورواه أيضا بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. وزاد النسائي: حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن ربه دينه الذي ارتضاه لخلقه في أرضه، فلا يؤز المسلم حماسة فارغة ولا جهل يدفعه إلى ارتكاب ما حرم الله، حتى إذا ما وقع في ورطة من تلك الورطات حيل بينه وبين دخول الجنة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم ولا بأسياتكم، ولكن استكينوا لربكم واخشعوا له، توبوا إلى الله رب العالمين وارجعوا إليه، إلزموا الصراط المستقيم. إذا فارقتم ذنوبكم فارقتكم نقم ربكم ونزلت عليكم نعمه تترى، إذا ما عدتم إلى الصراط المستقيم رفع الله رب العالمين شأنكم، وأعلى الله رب العالمين رايتكم، وثبت الله رب العالمين دعائم عزكم ومجدكم، وجعلكم أمام الأمم تأتون بهم في السلاسل والأغلال لكي تدخلوهم الجنة، إذ إنكم خير الأمم للأمم. فعودوا إلى الله رب العالمين، ولا تحصيل لما عند الله رب العالمين إلا بطاعته، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وهذا الذي مر ذكره إنما هو في قتل المعاهد على سبيل العمد، وأما قتله على سبيل الخطأ فقد أوجب الله فيه الدية والكفارة. قال عز وجل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. من قتل معاهدا على سبيل الخطأ فدية وكفارة، كما أخبر الله رب العالمين وحكم، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. على المسلمين أن يتقوا الله، أن يتقوا الله رب العالمين في الدماء المعصومة والأموال المحترمة والأنفس التي حرم الله رب العالمين قتلها إلا بالحق. على كل مسلم أن يحكم زمام حماسته الفارغة بالشرع الأقر، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عليه ألا يتبع كل ناعق ممن يجيزون الخروج على دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شاءوا أم أبوا. ويا لله كم من الآثار السيئة والنتائج الوخيمة العاقبة مما يترتب على سفك الدماء المعصومة والاعتداء على المستأمنين والمعاهدين والذميين، وإن كان الذميون لا يوجدون باصطلاح الشرع الأغر. ولكن يا لله كم من الآثار السيئة والنتائج الوخيمة العاقبة التي تنزل على الإسلام والمسلمين بسبب الاعتداء على دماء وأرواح وممتلكات المعاهدين والمستأمنين. ومن ذلك أن ذلك إذا ما استشرى في مجتمع المسلمين عما بينهم التكثير، تكثير المسلمين بغير حق، والتكثير حق الله، من كفره الله ومن كفره رسوله صلى الله عليه وسلم كفرناه، ليس على سبيل الأهواء وإنما بدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوحي رب الأرض والسماء. التكفير حق الله رب العالمين، لا يدفع إليه عصبية جائحة ولا هوى مشبوه، ولا يدفع إليه ضيق ينزل بالمرء ولا ظلم يحل بساحته، ولا يدفع إليه ظلم ظالم ولا جور جائر. فكل ذلك ليس من دين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يترتب على ذلك قتل المسلمين بغير حق، لأن الذين يفعلون ذلك يتأولون تأولا قبيحا، وقد رجعوا مرات فاستدلوا بحديث نبي رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا يبعثون على نياتهم، يعني إذا كان الواحد منهم مفجرا فقتل من قتل من المسلمين الصالحين ممن قدر الله رب العالمين أن يكون موجودا هنالك، فإذا ما قيل له وما ذنب هذا وأين تذهب من دمه، قال يبعث على نيته، يتأول تأولا قبيحا وليس كذلك والله المستعان. ثم إنهم يقتلون أنفسهم، وقد حرم الله رب العالمين قتل النفس، حرم الله رب العالمين أن يزهق الإنسان روحه، أن ترد الأمانة التي ائتمنك عليها إليه هذا الرد القبيح، وإنما الله رب العالمين وحده يقضي بالموت على عبده وقت ما يشاء، والعبد لا يبادر بروحه إلى ربه، فإن فعل إن الله رب العالمين قد جعل الوعيد على ذلك ظاهرا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فمن قتل نفسه فسيصليه الله النار، كما أخبر العزيز الجبار في محكم الكتاب الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عاقبة من فعل ذلك: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. التفجير والتدمير والتخريب لقتل المعاهدين فيه من الوعيد ما مر ذكره من كلام النبي الأمين. التفجير والتخريب والتدمير فيه ترويع للآمنين: من حمل علينا السلاح فليس منا، كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى الإمام أحمد بإسناد صحيح، وكذا روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه وهو نائم ففزع، استلوا منه حبله، فلما أحس استيقظ فزعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. في حبل يأخذه دعابة أو لغير ذلك من الأغراض التي لا يؤبه لها، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ثم في ذلك من إتلاف الأموال ما فيه، وفيه من الاستيلاء على أموال الغير ما فيه، وفيه من التحايل على دين الله تبارك وتعالى ما فيه، وفيه من ارتكاب المحرمات ما فيه. الإرهاب الذي يصيب الناس بترويعهم يرهبهم يفزعهم لا يحل لمسلم أن يصنعه، يتمثل في التفجير العشوائي وسفك الدماء البريئة وتخريب المنشآت وإتلاف الأموال المعصومة وإخافة الناس والسعي في الأرض بالفساد، كل ذلك لا يقره شرع ولا عقل سليم، ونسبة ذلك إلى الإسلام تهمة للإسلام وزراية بالإسلام وحط من قدر الإسلام العظيم. فالله قد حرم الدم المعصوم وعظم من حرمته، وحرم قتل الإنسان بغير حق، والوعيد الشديد على من اقترف هذا الجرم قد مر ذكره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر عاقبة ذلك في الآخرة. كل ذلك لا يعرض دين الله رب العالمين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ينكر أن جهات مشبوهة تكون وراء أمثال هذه الفعلات المنكورات من أجل التحريش بين أولياء أمور المسلمين والمسلمين العاملين لدين رب العالمين، فيقع من التضييق ما يقع، ويقع من الظلم والترويع ما يقع. وكل ذلك مما ينبغي على المسلم أن يكون بمبعدة عنه وله فيه دور إيجابي، وهو أن يحذر منه وأن يعلم الناس الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو علموه لارتفع الشر ولعم الخير ولكثر البر ولاستقامت أحوال الناس ولعلى شأن الأمة بين الأمم. وهو عالم شرعا، فنسأل الله رب العالمين أن يجعله عالم قدرا على أيدي المخلصين من المسلمين الداعين إلى دين محمد على منهاج النبوة الذي رسمه للأمة والذي أوحاه الله رب العالمين إليه فبلغه ولم يكتم منه حرفا صلى الله وسلم وبارك عليه. نسأل الله رب العالمين أن يؤمن أوطاننا وأوطان المسلمين جميعها، إنه على كل شيء قدير، وهو سبحانه ولي كل بر، وهو جل وعلا صاحب الخير كله. فنسأله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبركم إن كنتم تعلمون أن الجهل هو سبب الضلال والإضلال، وأخبركم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الجهل قتال لأقوام. ففي الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فجعل الجهل سببا للضلال والإضلال، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فأفتوا بجهل فضلوا وأضلوا. فسبب الضلال والإضلال الجهل، وسبب الهدى والاهتداء كما هو ظاهر بالتأمل في الحديث والنظر في مفهومه، سبب الهداية والاهتداء العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه جابر وأخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح، لما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية فأصاب رجلا منهم حجر فشجه، والشجة الجرح في الرأس أو الوجه أو الجبين خاصة، ثم إن الرجل نام فاحتلم، فلما استيقظ سأل القوم فقال: إني احتلمت فهل ترون لي أن أتيمم؟ فقالوا: ما نرى لك أن تتيمم والماء حاضر. فاغتسل فمات. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا فقال قتلوه، قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فجعل الجهل داء ومرضا، وجعل شفاءه ودواءه السؤال. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما شفاء الجهل سؤال أهل العلم، لكي يكون الرجل على بصيرة من أمره وعلى نور من دربه، وحتى لا يتخبطه الشيطان في سبيله، وحتى لا يتنكب سبل الهدى والرشاد، وحتى يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قتلوه، قتلهم الله، وهم لم يباشروا قتله، وإنما أفتوا بأمر أفضى إلى القتل، إلى الموت. هل ترون لي وقد أصبحت جنبا أن أغتسل؟ فإن الماء يؤذيني إن لامس جرحي، ولعله يفضي إلى موتي. فقالوا ولم يكونوا بعالمين للحكم، أفتوا بغير علم. قالوا ما نرى لك أن تتيمم والماء حاضر. فاغتسل الرجل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتلوه، قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. لما غيب عن الأمة منهاج النبوة، ولما صار الناس في أمور العقيدة لما تواضعت عليه آراء الخلف ومواضعات أهل الأهواء والزيغ، لما صار الناس في أمر العبادة إلى اتباع كل ناعق ببدعة، لما صار الناس إلى التخالف ونبذوا العمل وحشوا أذهانهم وحواطبهم وذواكرهم بنصوص لا تتحول إلى حياة، لما صار العلم بمبعدة عن العمل، وصارت الأخلاق بمبعدة عن النصوص، لما صار العلم لا يثمر في الحياة واقعا عمليا، لما صار المحفوظ لا ينتج في الحياة ثمارا زكية، لما صار الناس إلى ذلك كله، نتج هذا النتاج المشؤوم من تلك النماذج الشائهة المشوهة، يحسب أنها على خير وهي عن الخير بمبعدة. والنوازل التي تنزل بالأمة أمر الله رب العالمين بردها إليه، أي إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أي إلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أن يفتي كل أحد، وأما أن يتكلم في دين الله كل من ملك لسانه، وأما أن يتحول الجميع إلى مفتين ومنظرين ومن يقصد إليهم في الفتوى عند نزول النوازل بالأمة، فهذا لم يكن ولن يكون، وإنما هو ضلال مبين. وبالأمس القريب كانت المحاكم الإسلامية في الصومال تقاتل لكلمة واحدة من أجل تحكيم الشريعة وإعلاء راية دين الله رب العالمين في الوطن، والكل في سلك ذلك منتظم. ثم جدت أمور، وعاد شيخهم يؤمل أن يصلح شيئا، ولا يحيا في الحياة وحده، لا هو ولا غيره، وليس وطن في العالم بمعزل، وإنما الدنيا كالقرية الواحدة، كأنما انداحت الحدود، وكأنما وقع ما وقع من انسياح في المعالم وانبهام في تلك الأمور التي كانت قائمة لا على سبيل القيام المادي، وإنما على سبيل القيام القيمي المعنوي في أنفس الأمم، كأنما انهارت السدود، وكأنما انداحت الحدود، وكأنما انحلت القيود، وصارت الأمراض في العالم واحدة، وصارت الأفكار تتلاطم في العالم كأنما تتلاطم في بوتقة واحدة. فكان ماذا؟ رفقاء الأمس أعداء اليوم يستحلون الدم الذي كانوا يقاتلون دونه، وقناعات تتغير، وأحوال تتبدل، ودماء تسيل أنهارا، وأوطان تتبدد ثرواتها القيمية، وأديانها التي كانت فيها قائمة، ودينها الحق، دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقدم قربانا يذبح على نصب منصوبة ليس لها من مردود فاعل يعود على الأمة بخير ولا بشيء من خير. عودة إلى أقوال العلماء أيها الأحبة، ارجعوا إلى أقوال علمائكم ولا تتهموا العلماء، فهم الأمناء على دين الله رب العالمين، كما أخبر نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ومن عدله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير ممن عدلتموهم على الهوى واتباعه وعلى الظنون والسير في أطرها والاندياح في آفاقها. والعالم الذي يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما الذي يتبع الهوى ولا الذي تستفزه الحماسة الفارقة؟ ارجعوا إلى أصحاب قدم الصدق في الأمة، فقد أفتوا في تلك النوازل ولم يجعلوا لأحد بعد إلى الحجة من سبيل، لأن الله رب العالمين أبى إلا أن يقيم الحجة على خلقه في أرضه، يبين ذلك أهل العلم ولا يكتمون. استفتوا علماءكم من أهل السنة من أهل الرسول الذين جعل الله لهم قدم الصدق، الذين شهدت لهم الطوائف المتنازعة، ممن تناحروا، ممن تقاتلوا، ممن سفكوا دماء بعضهم، ممن كفر بعضهم بعضا، وما زالوا يشهدون ولو في قرارات أنفسهم. لهؤلاء العلماء بالرسوخ في العلم والمعرفة فيه، وإن حاول من حاول من أهل الزيغ أن يقطع الصلة بين المتعلمين، بين الشبيبة، بين الأمة، وبين علمائها الراسخين، بدعوى أنهم علماء الحيض والنفاس، علماء دورات المياه، لا يفقهون في الواقع. ومن الذي يفقه في الواقع إذن؟ إذا كان الذي يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة لا يفقه، من الذي يفقهه إذن؟ وما الواقع؟ إن الواقع على واقع، وهو تتبع الأخبار في محطات الإرجاف وقصاصات أهل الزيغ، تطير كل مطار، تؤثر في قلوب الخلق وفي أفكارهم، لتصنع وسطا جديدا تروج فيه قواعد أهل الكفر، لكي تصنع الأمم على أعين الكفار وأهل الكفر، فيغزون عقولهم ويرجفون بينهم ويسربون إليهم الأخبار المكذوبة، أو يجعلون الأخبار الصحيحة في غير لباسها، في غير أوانها، يجعلون ذلك كذلك، ويدندن أقوام بأنهم يفقهون. ويأبى الله رب العالمين إلا أن يثبت للعالم كله حينا بعد حين أنهم كانوا خاطئين وعن سبيل الحق ناكبين، ولم يثبت شيء مما قالوا. وما تحصل المسلمون إلا على قبض الريح، ما تحصل المسلمون بعد العناء وسفك الدماء، ما وخراب الديار ونهب الثروات وضياع الأوطان، ما تحصل المسلمون إلا على ملء قبضة من ذباب، أو على ملء قبضة من هباء. لا شيء، ارجعوا إلى علمائكم، استفتوا علماءكم، علماء أهل السنة الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعرفون كيف يستنبطون من كتاب الله ومن سنة رسول الله من كانوا على منهاج النبوة. لا يحرفون، لا يزيغون، لا يفتنون الخلق، ولا يتنكبون الحق. ارجعوا إليهم وبثوا علمهم في الناس، والله إنا لجميعا في محنة. أما أنا فلا أجد من يسمع إلا من كان في مثل هذا الجمع، نقرأ عليه أقوال أهل العلم، فتمر لحظات تتلوها لحظات، ولا نبلغ من ذلك شيئا، لأن الناس لا يسمعون، فضلا عن أن يقرأوا لا يبحثون ولا ينقبون. وكثير منهم إذا سمع أو قرأ لا يفقه ولا يفهم، كأنما طبع على قلبه. ارجعوا إلى أهل العلم، ففي العلم العصمة من الزيغ والضلال، العلم الذي جاء به رسول الله لا ما لبس به الملبسون وجعله على غير حقه الزائغون الفاشلون. أسأل الله أن يرحمني وإياكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يرحم هذا الوطن من كل فتنة وزيف. اللهم سلم وطننا يا رب العالمين وجميع أوطان المسلمين، سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من كل سوء يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء والذين ورثوا علم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخبر في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء العلماء الأمانة للأمة في كل عصر وفي كل جيل وفي كل قطر وكل مصر، لا يتقاعسون عن بيان ما يحتاج المسلمون إليه من أمور دينهم، ويبينون لهم الأحكام التي تجد في النوازل المدلهمة التي تنزل بهم، لكي تكون الأمة على قلب رجل واحد، ولكي تقيم أمر الله تبارك وتعالى في أرضه كما أراد الله تبارك وتعالى من خلق الإنسان أصلا، من أجل أن يعبد الله تبارك وتعالى وأن يوحد. والتخالف بين المسلمين من أعظم الأدواء التي دبت بينهم، فإن البغضاء إذا دبت بين الناس فتخالفت القلوب، فلا يمكن بحال أن تنتظم أمور الأمة، وإنما يسير الناس من سيء إلى أسوأ. لقد بين العلماء أن ربنا تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن العظيم، وكذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، أن النفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام هي كل مسلم وكل من بينه وبين المسلمين أمان، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه في حق الذمي في حكم قتل الخطأ: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ ففيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ لا شك أن الجريمة تكون أعظم، ولا شك أن الإثم يكون أكبر. وقد صح وأخرج ذلك البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فلا يجوز تعرض لمستأمن بأذى فضلا عن قتله في مثل تلك الجرائم النكراء. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه وعيد شديد لمن قتل معاهدا، وأنه كبيرة من الكبائر المتوعد عليها بعدم دخول القاتل الجنة، نعوذ بالله من الخذلان. هذا العمل عمل إجرامي يتضمن أنواعا من المحرمات في الإسلام بالضرورة، من غدر وخيانة وبغي وعدوان وإجرام آثم وترويع للمسلمين وغيرهم. وكل هذه قبائح منكورة يأباها ويبغضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. مجلس هيئة كبار العلماء بيّنوا تحريم هذا العمل الإجرامي في الشرع المطهر، وأعلنوا للعالم أن الإسلام بريء من هذا العمل ومن نظائره، وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه. وهذا إنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة، فهو يحمل إثمه وجرمه، ولا يحسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين، وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة. ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه، محذرة من مصاحبة أهله. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقال ربنا تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بعد أن ذكر العلماء في هيئة كبار العلماء ما ذكروا، قالوا: ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكشف ستر هؤلاء الفعلة المعتدين، وأن يمكن منهم لينفذ فيهم حكم الشرع المطهر، وأن يكف البأس عن بلاد المسلمين، وأن يوفق جميع المسلمين إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وقمع الفساد والمفسدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع بيّن أن دماء المسلمين محرمة محضرمة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكان ذلك في خطبة عرفات، وقد أخرجه البخاري ومسلم بنحو هذا كما في خطبة يوم النحر. وأنت تذكر ما كان من أمر أسامة رضوان الله عليه لما أن كان الكافر قد أثخن في المسلمين وقتل منهم من قتل، ثم إن أسامة حمل عليه وقد اهتبل فرصة، فقال ذلك الكافر حينئذ: أشهد أن لا إله إلا الله. فقتله أسامة رضوان الله عليه متأولا. فلما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: كان متعودا، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا الذي سمعت في آخره هو لفظ البخاري رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعذر أسامة رضوان الله عليه في هذا الأمر، من أجل أن يعلم الأمة هذا الأمر الكبير وهو حرمة الدماء المعصومة. فالرجل مع أنه فعل ما فعل وقتل من قتل ممن كان يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، لما اهتبل منه أسامة رضوان الله عليه تلك الفرصة فعلاه بالسيف، نطق بالشهادة فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأما أسامة رضوان الله عليه فإنه تأول أنه يقول ذلك متعوذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل لا شققت عن قلبه؟ وكان أسامة رضوان الله عليه وهو الحب ابن الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وكان متأولا على هذا النحو. والرجل المقتول الذي نطق بالشهادة فقتله أسامة رضوان الله عليه كان قد قتل من المسلمين من قتل، ومع ذلك لما قال أسامة رضوان الله عليه للنبي صلى الله عليه وسلم: استغفر لي يا رسول الله، لم يستغفر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك إنما هو زجر لمن يأتي بعد. فكان يقول: استغفر لي يا رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ فإذا هذا من أعظم الدلائل على حرمة الدماء. هذا رجل مشرك، وهؤلاء مجاهدون في ساحة القتال. لما أن ظفر به أسامة وتمكن منه نطق الرجل بكلمة التوحيد، فتأول أسامة رضوان الله عليه قتله على أنه ما قالها إلا ليكفوا عنه قتله، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذر أسامة ولا تأويله. وهذا من أعظم ما يدل على حرمة دماء المسلمين وعظيم جرم من يتعرض له. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك المجمع العظيم الذي شهد فيه حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم من شهد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلن هذا الإعلان العظيم، فأقول: إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومعلوم أن ذلك إنما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة يوم عرفة، ثم عاد نحوا من ذلك في يوم النحر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المجامع العظيمة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم هل بلغ؟ اللهم فاشهد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا يتبين من ذلك تحريم قتل الأنفس المعصومة بغير حق. ومن الأنفس المعصومة في الإسلام أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما، كما أخرج ذلك البخاري وغيره. من أدخله ولي الأمر المسلم ديار الإسلام بعقد وأمان وعهد فإن نفسه وماله كل ذلك معصوم، لا يجوز التعرض له. ومن قتله دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرح رائحة الجنة، لأنه دخل ديار الإسلام بعقد أمان وعهد، وطالما أنه قد سمح له بالدخول فهذه التأشيرة كأنها عقد أمان، فكأنه مستأمن، كأنه معاهد. فمن اعتدى عليه بعد دخل في هذا الوعيد، وهذا وعيد شديد لمن تعرض للمعاهد. معلوم أن أهل الإسلام ذمتهم واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. كما أخرج ذلك البخاري وغيره. لما أجارت أم هانئ رضوان الله عليها رجلا مشركا عام الفتح وأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتله، ذهبت أم هانئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أنها أجارت رجلا مشركا وأن عليا رضي الله عنه يريد أن يقتله فيغفر ذمتها، وهي امرأة رضوان الله عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا أخرجه البخاري ومسلم، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فالمقصود أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمر لمصلحة رآها فلا يجوز التعرض له ولا الاعتداء على نفسه ولا مال. إذا تبين هذا فإنما يقع من حوادث التفجير والتدمير والتخريب والقتل أمر محرم لا يقره دين الإسلام، وتحريمه جاء من وجوه: أن هذا العمل اعتداء على حرمة بلاد المسلمين، وهو ترويع للآمنين فيها، وأن فيه قتلا للأنفس المعصومة في شريعة الإسلام، وهذا كما هو معلوم بلا خلاف إفساد في الأرض، وهذا فيه أيضا إتلاف للأنفس المعصومة وللأموال المعصومة كذلك، وفيه تشويه للإسلام وللمسلمين. ولذلك فمجلس هيئة كبار العلماء إذ يبين حكم هذا الأمر يحذر المسلمين من الوقوع في المحرمات المهلكات، ويحذرهم من مكائد الشيطان، فإنه لا يزال بالعبد حتى يوقعه في المهالك، إما بالغلو في الدين، وإما بالجفاء عنه ومحاربته والعياذ بالله رب العالمين. ولتعلم حفظك الله أن الشيطان لا يبالي في أي هاتين العقبتين ظفر بك، لأن كلا طريقي الغلو والجفاء مما يحبه الشيطان، لأنه بمبعدة عن دين الله تبارك وتعالى. الله رب العالمين أخذ الميثاق على العلماء أن يبينوا للناس دين الله وألا يكتموا منه شيئا، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لذلك فمجلس هيئة كبار العلماء بين الآتي: أولا، القيام بأعمال التخريب والإفساد من تفجير وقتل وتدمير للممتلكات عمل إجرامي خطير، وعدوان على الأنفس المعصومة، وإتلاف للأموال المحترمة، فهو مقتض للعقوبات الشرعية الزاجرة الرادعة عملا بنصوص الشريعة ومقتضيات حفظ سلطانها وتحريم الخروج على من تولى أمر الأمة فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية أو عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قال المجلس: ومن زعم أن هذه التخريبات وما يراد من تفجير وقتل من الجهاد فذلك جاهل ضال، فليست من الجهاد في سبيل الله في شيء. قال: ومما سبق فإنه قد ظهر وعلم أن ما قام به أولئك ومن وراءهم إنما هو من الإفساد والتخريب والضلال المبين، وعليهم تقوى الله عز وجل والرجوع إليه والتوبة والتبصر في الأمور وعدم الانسياق وراء عبارات وشعارات فاسدة ترفع لتفريق الأمة وحملها على الفساد، وليست في حقيقتها من الدين، وإنما هي من تلبيس الجاهلين والمغرضين، وقد تضمنت نصوص الشريعة عقوبة من يقوم بهذه الأعمال ووجوب ردعه، وتضمنت الزجر عن ارتكاب مثل فعله، ومرد الحكم بذلك إلى الكتاب والسنة. ثانيا، وإذ تبين ما سبق فإن مجلس هيئة كبار العلماء تدعو إلى التحذير من ارتكاب أمثال تلك الأمور، وتدعو أيضا إلى التحذير من التستر على من أتى بها، وكذلك تدعو إلى التحذير من إيوائه، فإن هذا من كبائر الذنوب، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وهذا حديث متفق عليه، رواه البخاري معلقا مجزوما به، وأخرجه مسلم في صحيح. فسر العلماء المحدث في هذا الحديث بأنه من يأتي بفساد في الأرض، فإذا كان هذا الوعيد الشديد في من آواه فكيف بالذي يعينه أو يؤيد فعله؟ ويهيب المجلس بأهل العلم أن يقوموا بواجبه ويكثفوا إرشاد الناس في هذا الشأن الخطير ليتبين بذلك الحق، ويستنكر المجلس ما يصدر من فتاوى وآراء تسوغ هذا الإجرام أو تشجع عليه لكونه من أخطر الأمور وأشنعها، وقد عظم الله شأن الفتوى بغير علم وحذر عباده منها وبين أنها من أمر الشيطان الرجيم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم لا ينقص من آثامهم شيئا. ومن صدر هذه الفتاوى أو الآراء التي تسوغ هذا الإجرام فينبغي على ولي الأمر إحالته إلى القضاء لكي يقضى فيه بشرع الله، نصحا للأمة وإبراء للذمة وحماية للدين. وعلى من آتاه الله العلم التحذير من الأقاويل الباطلة وبيان فسادها وكشف زورها. ولا يخفى أن هذا من أهم الواجبات، هو من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ويعظم خطر تلك الفتاوى إذا كان المقصود بها زرع الفتن والقلاقل وزعزعة استقرار الأمة، وكذلك إذا كان ذلك بسبب استهداف الأغرار من الشباب ومن لا علم عنده بحقيقة تلك الفتاوى، مع التدليس عليهم بحججها الواهية والتمويه على عقولهم بمقاصدها الباطلة. وكل هذا شنيع وعظيم في دين الإسلام، ولا يرتضيه أحد من المسلمين ممن عرف حدود الشريعة وعقل أهدافها السامية ومقاصدها الكريمة. قال المجلس: وعمل هؤلاء المتقولين على العلم من أعظم أسباب تفريق الأمة ونشر العداوات بينها. وعلى أولياء الأمور منع الذين يتجرؤون على الدين والعلماء يزينون للناس التساهل في أمور الدين والجرأة عليه وعلى أهله، ويربطون بين ما وقع وبين التدين والمؤسسات الدينية، لأن كثيرا من الناس من العلمانيين والشيوعيين إذا وقع شيء من ذلك ملأوا الأرض ضجيجا، قالوا هذا بسبب الإسلام، هو دين عنف وهو يدعو إلى القتل وسفك الدماء وإلى استباحة الأموال المعصومة وإلى إهدار كرامة الإنسان إلى غير ذلك مما يعرفه الجمع ممن ضم مجلسنا. ما أن يحدث شيء من ذلك حتى تملأ الدنيا ضجيجا من العلمانيين والشيوعيين والمنحرفين والمبغضين للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويلصقون ذلك كله بأهل السنة في نهاية المطاف. والمجلس يستنكر ما يتفوه به بعض الكتاب من ربط هذه الأعمال التخريبية بالمناهج التعليمية أيضا، حتى تجفف المنابع كما يقولون، بحيث لا يكون هنالك دين يدرس ولا علم يعلم، وإنما يصير الناس إلى جهالة جهلاء. وكل ذلك كما هو معلوم يدندن به أهل الباطل بأنه إنما هو قائم على كل من اتبع عقيدة السلف، وعلى كل من كان على منهاج النبوة، وعلى كل من قال بالكتاب والسنة، إلى غير ذلك مما هو معلوم. يقول مجلس الهيئة: إن دين الإسلام جاء بالأمر بالاجتماع، وأوجب الله ذلك في كتابه، وحرم التفرق والتحزب. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فبرأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وحزبوه وكانوا شيعا، وهذا يدل على تحريم التفرق وأنه من كبائر الذنوب. وقد علم من الدين بالضرورة وجوب لزوم الجماعة وطاعة من تولى إمامة المسلمين في طاعة الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك. أخرجه مسلم في صحيح. وبعد كلام ذكر المجلس هذا التحذير، المجلس يحذر من دعاة الضلالة والفتنة والفرقة الذين ظهروا في هذه الأزمان، قلبوا على المسلمين أمرهم وحرضوهم على معصية ولاة أمورهم والخروج عليهم، وذلك من أعظم المحرمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. أخرجه مسلم. وفي هذا تحذير لدعاة الضلالة والفتنة والفرقة، وتحذير لمن سار في ركابهم عن التمادي في الغي المعرض لعذاب الدنيا والآخرة. والواجب التمسك بهذا الدين القويم والسير فيه على الصراط المستقيم المبني على الكتاب والسنة وفق فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. الواجب تربية النشء والشباب على هذا المنهاج القويم والصراط المستقيم حتى يسلموا بتوفيق الله من التيارات الفاسدة ومن تأثير دعاة الضلالة والفتنة والفرقة، وحتى ينفع الله بهم أمة الإسلام ويكونوا حملة علم وورثة للأنبياء ويكونوا أهل خير وصلاح وهدى. ويكرر التأكيد على وجوب الالتفاف المسلمين حول علمائهم وحول قياداتهم، ويزداد الأمر تأكدا في مثل هذه الأوقات في أوقات الفتن، كما يحذر الجميع حكاما ومحكومين من المعاصي والتساهل في أمر الله، فشأن المعاصي خطير. وليحذروا من ذنوبهم وليستقيموا على أمر ربهم وليقيموا شعائر دينهم وليأمروا بالمعروف ولينهوا عن المنكر. أسأل الله أن يقي بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يثبت أعداءه وأعداء الدين، وأن يرد كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. معلوم أن منشأ الخلل هو ما وقع من الاضطراب فيما يتعلق بباب الإيمان والكفر، فإن هذا الباب قد وقع فيه ضلال كبير، وتكلم فيه أقوام بغير علم، وغلا فيه أقوام فصاروا على نهج الخوارج يكفرون المسلمين، وجفى عنه أقوام فساروا على نهج المرجئة لا يرون ذنبا يضر، وهؤلاء وهؤلاء ليسوا على سواء، وإنما الحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا استقام الناس على منهاج النبوة، إذا عرفوا العقيدة الصحيحة، إذا أحكموا ذلك علما واعتقادا وعملا وتعليما ودعوة وحياة ومنهجا، استقامت الحياة كلها بكل نشاطاتها وبكل مظاهرها. وإنما يؤدي إلى الخلل هذا الذي ذكرنا من الجهل بهذا الأمر الكبير. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه دين الله، فكانوا أبر الناس قلوبا وأعمق الناس فهما وأرسخ الناس في دين الله قدما، رضوان الله عليهم أجمعين. الصحابة رضوان الله عليهم كما هو معلوم لما وقعت الفتنة لم يشارك فيها إلا القليل كما هو معلوم، يعني لم يدخل في القتال إلا القليل وهم معلومون محصورون، تأولوا رضوان الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عما يكون من هذا الأمر وحذر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالصحابة رضوان الله عليهم حتى مع ما وقع من تلك الفتن التي وقعت ومن تلك الأمور التي شجرت، إنما كانوا على عقيدة واحدة، لم يختلفوا في عقيدته ولم يتخالفوا في معتقده، وإنما كانوا على عقيدة واحدة وهي ما تركهم عليهم نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا خلاف بينهم في أمر المعتقد، وتقع أمور يجتهد بعضهم أو يتأول والأمر قريب، ولكن جدد بعد ذلك من المحن والخطوب ما هو معلوم، وصار الناس يقتل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن ذلك فقال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخالف، كما حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تكفير الناس بغير حق، فهذا أمر كبير. ومجلس الهيئة إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بغير برهان، ويبين خطورة إطلاق ذلك لما يترتب عليه من شرور وآثام، فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ، وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة المعصومة وتبديد للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشآت وعمل إجرامي، والإسلام منه بريء، وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة، فهو يحمل إثمه وجرمه، فلا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة المستمسكين بحبل الله المتين، وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة. ولهذا جاءت النصوص قاطعة بتحريمه محذرة من مصاحبة أهله. والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كما قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كثير هو ما قاله العلماء، ما قالوه مجموعين وما قالوه على سبيل الانفراد، إذ يبينون حين يسألون ويبينون من غير أن يسألوا. هذا كثير جدا، على المسلم أن يعلمه حتى لا يأتي منه بعد ذلك حركة ولا تكون له سكنة إلا بأثر وسنة، وإن استطعت ألا تحك جلدك بظفورك إلا بأثر وسنة فافعل حتى تكون ناجيا. إن استطعت ألا تحك جلدك بظفورك إلا بأثر وسنة فافعل، تتبع هذا، تعلم وعلم وانشر وعلم المسلمين العقيدة الصحيحة، ففي معرفة العقيدة الصحيحة العصمة، وفي بقاء الجهل بهذا الأمر الكبير ما فيه من هلاك للمسلمين، نسأل الله العافية. سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله: ما حكم الاعتداء على الأجانب السياح والزوار في البلاد الإسلامية؟ فأجاب: هذا لا يجوز، الاعتداء لا يجوز على أي أحد سواء كانوا سياحا أم عمالا، لأنهم مستأمنون دخلوا بالأمان، فلا يجوز الاعتداء عليه، ولكن تناصح الدولة حتى تمنعهم مما لا ينبغي إظهاره، أما الاعتداء عليهم فلا يجوز. أما أفراد الناس فليس لهم أن يقاتلوه أو يضربوه أو يؤذوه، بل إذا وقع منهم شيء فعليهم أن يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمور، لأن التعدي عليهم تعد على أناس قد دخلوا بالأمان، فلا يجوز التعدي عليه. أما نصيحتهم ودعوتهم إلى الإسلام أو ترك المنكر إن كانوا مسلمين فهذا مطلوب، تعمه الأدلة الشرعية بالحكمة والموعظة الحسنة. سئل رحمه الله هذا السؤال: يظن البعض من الشباب أن مجافاة الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين إليها أن ذلك من الشرع، ولذلك البعض يستحل قتلهم وسلبهم إذا رأوا منهم ما ينكرون. فأجاب: لا يجوز قتل الكافر المستوطن أو الوافد المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنا، ولا يجوز قتل العصاة ولا التعدي عليهم، بل يحالون فيما يحدث منهم من المنكرات للحكم الشرعي وفيما تراه المحاكم الشرعية الكفاية. فسئل: وإذا لم توجد محاكم شرعية؟ قال: إذا لم توجد محاكم شرعية فالنصيحة فقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنصيحة لولاة الأمور مع توجيههم للخير والتعاون معهم حتى يقيموا أمر الله تبارك وتعالى، وتكون النصيحة كما بينها دين الله تبارك وتعالى، لا بالصياح والجلبة على رؤوس المنابر ولا في المنتديات والمحافل، ولا تطير بذلك الصحف والأوراق والمنشورات، فكل ذلك من الخروج وكل ذلك من إحداث الفوضى في ديار المسلمين. نسأل الله رب العالمين أن يهدي المسلمين أجمعين لما يحبه ويرضى. وسئل الشيخ محمد بن صالح رحمه الله تعالى عن بعض تلك الأمور، فقال: أما الذمي والمعاهد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عام. قال: وقد علمتم أن الدماء المحرمة 4 أصناف. ثم بين ذلك رحمة الله عليه وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلية. هذا أمر كبير جدا، يعني حتى إذا كان الإنسان في طريق يقود سيارة فقتل إنسانا، هذا قتل خطأ، والقتل الخطأ فيه ما فيه من حكم الله تبارك وتعالى. التحايل من أجل الخروج من ذلك لا يخرج العبد من التبعة ولا يخرجه من المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. الدماء محترمة، وينبغي أن يكون ذلك مرتكزا في ضمير المسلم، طالما أنها لا تحل فلا يجوز أن يقترب المرء منها بحال. الإنسان يجتهد في ألا يتورط في هذه الورطة العظيمة من الورطات التي لا مخرج منها. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة ذلك فيما يتعلق بالمسلم، فيما يتعلق بالذمي، فيما يتعلق بالمعاهد، فيما يتعلق بالمستأمن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، يعني اجعله في حماية منك حتى يبلغ المكان الآمن من بلده. وفي صحيحي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبناه، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فريضة ولا نفل، ثم عليه لعنة الله ولعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه لعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين، ولا يقبل منه صرف ولا عدل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك مستنكرا: ما ذنب المصابين بهذا الحادث من المسلمين؟ ما ذنب الآمنين على فروشهم في بيوتهم أن يصابوا بهذا الحادث الأليم؟ ما ذنب المصابين من المعاهدين والمستأمنين؟ ما ذنب الأطفال والشيوخ والعجائز؟ إنه لحادث منكر لا مبرر له. ثم بيّن المفاسد، قال: من مفاسد ذلك أنه معصية لله ورسوله، وانتهاك لحرمات الله، وتعرض للعنة، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأن لا يقبل من فاعله صرف ولا عدل. ومن المفاسد تشويه سمعة الإسلام، فإن أعداء الإسلام سوف يستغلون مثل هذه الحوادث لتشويه سمعة الإسلام وتنفير الناس عنه، مع أن الإسلام بريء من ذلك، فأخلاق الإسلام صدق وبر ووفاء وعدل، والدين الإسلامي يحذر من هذا وأمثاله أشد التحذير. ومن المفاسد أن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير إلى أن هذا من صلع الملتزمين بالإسلام، مع أننا نعلم علم اليقين أن الملتزمين بشريعة الله حقيقة لن يقبلوا مثل هذا ولن يرضوا به أبدا، بل يتبرؤون منه وينكرونه أعظم إنكار، لأن الملتزم بدين الله حقيقة هو الذي يقوم بدين الله على ما يريد الله لا على ما تهواه نفسه ويملي عليه ذوقه المبني على العاطفة الهوجاء والمنهج المنحرف. وهذا الالتزام الموافق للشريعة هو كثير في شباب المسلمين والحمد لله رب العالمين. ومن مفاسد تلك الأعمال أن كثيرا من العامة الجاهلين بحقيقة الالتزام بدين الله سوف ينظرون إلى كثير من الملتزمين البراء من هذا الصنيع، ينظرون إليهم نظرة العداء والتخوف والحذر والتحذير، فما يسمع ذلك من بعض الجهال العوام إذ يحذرون أبناءهم من الالتزام بدين الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا شاهدوا صور الذين يحكم عليهم أو يقبض عليهم في أمثال تلك الأمور إما بحق وإما بباطل. فإذا هذه مفاسد. يقول: ومن مفاسد ذلك أيضا أنه يوجب الفوضى في البلاد، وينبغي أن تكون هذه البلاد قلعة حصينة للإسلام العظيم تدافع عنه وتحميه وتقاتل دونه كما قاتلت دونه قديما، فإن هذه البلاد قد جعل الله تبارك وتعالى من الفضل فيها أن ردت التتار وكسرته، وأن ردت الصليبيين وأجلتهم، وأنها قامت على دين الله تبارك وتعالى حياطة وحفظا. نسأل الله رب العالمين أن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين من كل سوء. من مفاسد أمثال هذه الأفعال ما يحصل من تلف النفوس والأموال، وتتضرر البلاد كثيرا كما يرى ذلك ويعلم، يصاب الأطفال والنساء والشيوخ، وتهلك الأموال، وتقع البغضاء، وتنزل المحن بالدعاة إلى الله، لا غير ذلك من تلك الأمور. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا أجمعين، فأننا لو اجتهدنا في الدعوة إلى الله لازداد الخير، لو دللنا الناس على الحق لاهتدى إليه كثير من الناس، فالخير في هذه الأمة كثير كما هو معلوم. لو اجتهدنا في دعوة الناس إلى دين الله، لو بينا للناس العقيدة الحقة للامست الفطرة ولعاد الناس إلى الحق بعد أن هجروه دهورا. ينبغي علينا أن نتعلم ذلك وأن نعلمه، وأن نلتزم بدين ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولنعلم جميعا أن ديار الإسلام مستهدفة، وأنه لا يستبعد قط أن يكون ذلك من فعل يهود أو من فعل الروافض الملاعين، أنهم يصنعون أمثال تلك الأمور ويأتون بأمثال ذلك التخريب من أجل إيقاع الضغينة بين أبناء الوطن الواحد من المسلمين، ولكي يصد الناس عن أهل السنة كما هو معلوم، لأنهم لا يخشون من أحد كما هي خشيتهم من أهل السنة الذين يعرفون الحق ويرحمون الخلق ويدعون إلى دين الله رب العالمين بالصدق. فعلينا أن نتعلم التوحيد، فهو العصمة وهو النجاة، وعلينا أن نعلم التوحيد، وعلينا أن ندعو إلى التوحيد، وعلينا أن نقيم على التوحيد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقبضنا على التوحيد وأن يحشرنا في زمرة سيد الموحدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إنه لا مخلص لنا مما نحن فيه، ولا خروج للأمة من ضائقتها ولا ارتفاع لها على واقعها الأليم إلا بالعودة إلى دين الله تبارك وتعالى. والعودة إلى الدين إنما هي بالالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان، وإلا فهو الضلال المبين. أسأل الله رب العالمين أن ينجينا أجمعين من الضلال، وأن يقيمنا على الهدى والحق والرشاد، وأن يقبضنا على كلمة لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.